يعني لا يستشكلن أحد هذا كون الله عز وجل فوق سماواته على عرشه وهو قبل وجه المصلي، فكيف يجمع بين الأمرين؟ قال هذا لا إشكال فيه، وإنما هذا قد يقع لبعض المخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. هكذا أنت لو تكلم الشمس أو القمر تكون القمر قبل وجهك وفوقك في نفس الوقت، وهذا في بعض المخلوقات، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فهو على عرشه فوق سماواته وهو قبل وجه المصلي أيضا، والله على كل شيء قدير، فمعيته لا تنافي فوقيته ولا علوه على خلقه. قوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن هذا الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل. الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن هكذا، وجاء في هذا الحديث تفسير هذه الأسماء الحسنى بما لا يدع مجالا لقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال. فقبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأول هو الأول الذي ليس قبله شيء، ليس قبله شيء، هو الأول، وهذا يقطع التسلسل في الأحداث، هو الأول. فإذا جاء الشيطان يوسوس لك من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، ما هو أول شيء، ثم يأتي إلى ذات الرب سبحانه وتعالى، فهذا ينقطع التسلسل، هو الأول ليس قبله شيء. إنما التسلسل هذا يكون في المخلوقات لا في الخالق، يكون في المخلوقات لا في، هذا شأن المخلوقات، أما الخالق فشأنه آخر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا جاء أحدكم هذا الوسواس فلينتهي ولا يسترسل وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بعينها، قال الحمد لله الذي جعل كيده في الوسوسة، جعل كيده في الوسوسة، هو أقسم بعزة الله أن يغوي عباده وأن يضلهم على عن سبيله وعن الصراط المستقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل كيده في الوسوسة، فإذا وجدتم ذلك فاستعيذوا بالله من الشيطان. وقال قولوا آمنا بالله، وقال صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، وفسره الإمام ابن القيم رحمه الله بأنه صريح الإيمان لأن قلب المؤمن مليء بالكنوز، وكنوزه هو الإيمان بالله وباليوم الآخر ولقائه، واللص لا يأتي إلى البيت الخرب. لذلك لما جاء اليهودي يقول لمسلم أنتم تجدون الوسوسة ولا نجد ذلك، فقال المسلم وما يفعل اللص بالبيت الخرب، وما يفعل اللص بالبيت الخرب، إنما يأتي اللص بالبيت الذي إلى البيت الذي مليء بالكنوز، وقلب المؤمن كله إيمان فهو كنز، فيأتي هذا اللص وهو الشيطان يريد أن يسرق هذا الكنز، ويأبى الله إلا أن يتم نوره فيثبت المؤمنين على إيمانهم ما اتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء هذا الوسواس فلنعلم أنه في الأصل من قبل الإيمان، لذلك جاء الشيطان يوسوس. ثانيا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فنستعذ بالله من الشيطان، ولننتهي عن الاسترسال مع هذا الوسواس، ولننصرف إلى شيء آخر، وأيضا نقول آمنا بالله سبحانه وتعالى. يقول وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. وهذا الذي في هذا الحديث من تضمن الثناء قبل الدعاء هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سائر دعواته. كان أولا يثني على الله وهذا أقرب إلى الإجابة، ثم جاء في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسأل، أو قبل أن يسأل يقدم أعماله الصالحة: اللهم إني لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. تقدم أعمالك الصالحة تتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تسأل الله عز وجل حاجتك. فهذا من تمام الأدب وكمال الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى أن تثني عليه، وبعد أن تثني عليه تقدم أعمالك الصالحة التي هي فيك والتي تتعبد الله بها، ثم بعد ذلك تسأل مطلوبك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث: اللهم أنت رب السماوات السبع ومن فيهن، ورب الأرضين السبع وما فيهن، اللهم أنت نور السماوات والأرض وأنت قيوم السماوات والأرض. ثم قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. انظر أولا ثناء، ثم بعد ذلك اعتراف وتوسل بأعمالك الصالحة، ثم بعد ذلك سؤال وطلب: فاغفر لي، إلى آخر الحديث. ومن هنا قدم كما مر معنا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الاستفتاحات في الصلاة ما جنسه الذكر أفضل مما جنسه الدعاء، ما جنسه الذكر أفضل مما جنسه الدعاء. فلذلك هو يفضل من الأدعية ما فضله الإمام أحمد رحمه الله بقوله: أفضل الاستفتاحات سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه إيش؟ ذكر وثناء وتعظيم لله. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال هذا أرفع ما يكون وأعظم ما يكون من الاستفتاحات، لذلك هو يستفتح به. ثم بعد ذلك قال الذي بعده ما هو؟ ما رجح كلام حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. لا، رجح حديث علي الذي فيه اعتراف العبد وحكاية العبد عن عبادته، فيقول حديث علي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا الجنس الثاني الذي أنزل من الرتبة الأولى، هذه المرتبة الثانية، والدعاء المرتبة الثالثة. فلذلك يقول شيخ الإسلام: أنا عندما أستفتح بهذين الاستفتاحين لأجمع بين أفضل الاستفتاحات، المرتبة الأولى الثناء والذكر، المرتبة الثانية ما فيه توسل بأعماله الصالحة، وهو وجهت وجهي. الشاهد أن هذا من الأدب في الطلب من الله سبحانه وتعالى. قوله: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه. فهو قريب في علوه، فهو قريب في علوه سبحانه وتعالى، فلا ينافي هذا القرب علوه، بل هو في جهة في العلو، ومعنا بعلمه وسمعه وإحاطته ورؤيته سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: قوله إنكم سترون ربكم، انتهينا من الحديث والكلام على إيش علو الله عز وجل وما يتعلق بهذه المسألة من مسائل كمعيته ودنوه وقربه ونزوله، هذا كله متعلق بمسائل إيش علوه سبحانه وتعالى. ثم قال إنكم، قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. شرح:

بما يتضمنه من الأسماء من أسماء الله وصفاته، ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، وهو النفي، والتحريف هو إمالة اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يحتمله اللفظ، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا أي عدولا خيارا، كما ورد الحديث بذلك، يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهد أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل. انظر، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وينكرونه يوم القيامة. يقول الله عز وجل لقومه: هل جاءكم من نذير؟ قالوا: ما جاءنا من نذير. فيقول الله لآدم: لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. لماذا؟ لأن الله أخبرهم بالقرآن، آمنوا بما في القرآن، بأن الله أرسل نوحا إلى قومه ومكث فيهم هذه المدة، فيشهدون بما أخبرهم الله به وبما آمنوا به من إخبار الله عز وجل وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشهدون لنوح عليه السلام بأنه مكث فيهم وأنه أرسل إليهم ومكث فيهم هذه المدة يدعوهم إلى عبادة الله ونبذ وترك عبادة ما سواه. قال: ثم فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان فأعبدوه من دون الله وألهوه من دون الله وجعلوا له صفة الخالق سبحانه وتعالى. ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قالوا زكريا ويحيى، الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها، فهذه الأمة أسعد الأمم، آمنت بجميع الأنبياء والرسل، وآمنت بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنت بجميع الكتب السابقة، فهم آخر الأمم وهم أفضل الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فهذه الأمة أفضل الأمم، ونبيها أفضل الأنبياء، وكتابها أفضل الكتب، فلله الحمد والمن على ما أنعم به علينا. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها ما حرم الطيبات غلوا ومجاوزة، وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل السنة الصادقين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.